بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة الأوقاف السنية وبالتعاون مع موقع صوتيات البحرين تقدم الدورة العلمية الصيفية الخامسة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان في شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والآن مع المادة التاسعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. القاعدة الأولى يقول النفي والإثبات، وسبق هذا كرره ثلاث مرات. القاعدة الثانية أن الصفات تبع للذات اعتدى فيها حذوها، وهذه القاعدة الثالثة هذه ليست مأخوذة لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هذه تكون حسب اصطلاح هؤلاء، وإلا الظاهر هو ما عرف في اللغة، ما هو ما اصطلح عليه، ولكن هو يريد أن يأتي على اصطلاحاتهم وعلى ما كانوا يقولونه ويسجلونه في كتبهم. فهم يقولون مثل ظاهر النصوص التشبيه، وبعضهم يقولون النصوص تدل، لو أخذناها على ظاهرها تدل على التشبيه، وقصدهم بهذا الظاهر الذي يفهم من كلام من ما يكون من صفات الناس، مثل اليد ظاهرها عندهم الجارحة، لهذا يقولون مثلا الذي يثبت مثلا اليد، يقولون باب إثبات اليد لا من حيث الجارحة. طيب من حيث الجارحة ما الذي جاء بهذا الكلام لا من حيث الجارحة؟ اليد أصلها الكلام أصله في الله جل وعلا وفي صفاته، والله جل وعلا في الأصل ليس كمثله شيء. مثل هذا، ما هي هذه قاعدة يعني مضطردة مأخوذة من كتاب الله أو من سنة رسوله أن يقول ظاهرها مراد أو غير مراد؟ فالله جل وعلا خاطب الناس باللغة التي يفهمونها، فيجب أن يكون الظاهر حسب الخطاب الذي فهمه الصحابة وفهمه من يريد الحق. أما إذا كان الإنسان فهمه ملتوي أو له مقصود سيء فيقول ظاهرها كذا، ما يعطى حسب ادعائه، قل ليس هذا هو الظاهر. ثم الظاهر يختلف باختلاف الخطابات، فالخطاب مثلا يجب أنه يتلمس فيه بل يقصد فيه مراد المتكلم، فإذا تبين مراد المتكلم فهذا الظاهر. مثال ذلك مثلا الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ فهذا يقول ظاهره يأتي، وهل مثلا الاتيان هنا مثل ما يقولون هم الاتيان يتضمن النقلة ويتضمن كذا وكذا، وهذا كله ممتنع على الله. ثم قل إن هذا كله يتعلق بالله جل وعلا، فالإئتيان على ظاهره يأتي بنفسه تعالى وتقدس، ولكن إئتيان يليق بعظمته، وهذا الإئتيان يكون يوم القيامة. ما قد يكون يقول مثلا أنتم تقولون هكذا ولكم تتناقضون، لأنه يأتي مثل لفظ الإئتيان ثم تصرفون عن هذا الظاهر الذي تقولونه. مثلا إذا قال الله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، هل تقولون بهذه الآية مثل ما قلتم بالآية الأولى؟ نقول لا، لأن هذا يعني حسب الخطاب والقرائن سياق الكلام، ما أريد به ائتيان الله جل وعلا بنفسه، وإنما أريد به ائتيان عذابه، لأن الله لا يأتي من سسان الحيطان ولا يأتي من أسفل، إن الله عال دائما. وكذلك إذا قال مثلا قول الله جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم، نقول هذا اتيان عذابه واتيان جنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه، لأن هذا في ناس معينين في وقت معين وليس يوم القيامة، لأن الاتيان في الآية الأولى يكون يوم القيامة. وهكذا النصوص يجب أن يعرف مراد المتكلم، فإذا عرفنا مراد المتكلم فهذا هو الظاهر، يعني اتيان العذاب في هاتين الآيتين هو الظاهر، وليس الظاهر هو اتيانه جل وعلا بنفسه. فإذا الظاهر يختلف باختلاف السياق والقرائن، قرائن الأحوال، يجب أن يتحرى وينظر ماذا يريد المتكلم، فإذا تبين مراده فهذا هو الظاهر. نعم. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهرا. التلوة ما يسمى هذا ظاهر في لغة العرب الذي نزل بها القرآن. نعم. ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. هذا الذي يقوله مثل الأشاعرة، لهذا يوجبون التأويل، قلنا التأويل واجب، إما أن تؤول وإما أن تفوض، لأن عندهم الظاهر هو الذي يدل عليه ما يتصف به المخلوق. هذا يعني أولا قول على الله بلا علم وتحمل النصوص ما لا تحتمل، الثاني أنه ليس هذا هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ باعتقادهم أنه باطل، فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الأول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثاني فهو أثر عن ابن عباس، إن ابن عباس يقول إن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله. قوله جئت فلم تطعمني قد فسر في آخر الحديث، يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين، يقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. كان هذا هو المراد، أما أن يأخذ أول لفظ ويسكت جعت فلم تطعمني، يجعل الله جل وعلا يتصب بالنقص النقائص، هذا لا يجوز أنه يعتقد أنه مثلا يكون هو ظاهر كلام المتكلم. نعم. وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. نعم، لأن قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن عبارة عن قدرة الله جل وعلا وتصرفه في الخلق كيف يشاء، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذا التقليب وهذا الزيغ هو الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال كأنما لو كان هو نفسه اليمين ما صح التشبيه به كذا كذا، كأنما صافح الله وقبل اليمين، كان يقول قد صافح الله وقبل يمين. نعم، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا؟ وكل النصوص هكذا، ولكن كثير من الناس يقتطعها ويأخذ جزءا منها ويترك البقية، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم كلاما مجملا محتملا لحق وباطل، بل يبين ويوضح. ولهذا كان إذا تكلم الكلمة أعادها ثلاثا حتى لا يكون لأحد عذر في كونه لم يفهم. نعم، وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، يعني يعرف عليه موقوفا. نعم، وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح من كلامه، كلام ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يصح أن يكون بالرأي. نعم، وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وجدت ذلك عندي، لكن يعني لوجدت أجر إطعامك عندي، دخر لك. نعم، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. وجدتني عنده يعني وأعطيتك أجرك لعيادتك. نعم، وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. ومن ذلك الحديث المشهور قل لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى أن قال فيسمع بي ويبصر بي ويبطش بي ويمشي إلى آخره. فالمعنى أنه جل وعلا يجزيه بالحسنة حسنة أخرى، يصبح مثل كلامه وسمعه ومشيه وأخذه وأعطاؤه كله لله، يكون مثابا في جميع أعماله. ومنه أيضا الحديث الآخر ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر. وقوله إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، إذا تقرب إلي شبرا قربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ليس معنى ذلك إثبات المشي والهرولة لله كما يقوله كثير من شراح الحديث ومن الناس الذين يقولون يجب أنه يبقى على ظاهره. إنهم لو سئلوا مثلا هل العبد يتقرب إلى الله بالأشبر والأذرع والمشي والمسافات، قالوا لا، العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة، طاعته أو بهذه. فكيف إذن تجعلون ما يتعلق بالعبد مفسرا، تفسرونه وتقول ليس على ظاهره، وتجعلون ما يتعلق بالله جل وعلا يجب أن يبقى على ظاهره؟ وقال له أيضا الذي يتعلق بالله مثل ما يفعله العبد، العبد يتقرب إلى الله بالطاعة، والله جل وعلا يتقرب إليه بالإجابة والإثابة وليس بالأشبر والأذرع والمسافات. فلا يكون المشي والركض ولا نقول أنه من صفات الله كما يقوله كثير من الشراح، لأن هذا تفرقة بين النص، جعل شيء منه في معنى والآخر في معنى آخر. رسول صلى الله عليه وسلم بين هذا ووضحه. فالمقصود أن هذا من هذا القبيل، أن النص يجب أن يعطى حقه للفهم يزول الإشكال. نعم. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. يعني فرق بين يدي الذي يدل على التثنية، بين أيدينا الذي يدل على الجمع. أيدينا يعني عام، يطلق على القوة والقدرة، وأما يدي لا يحتمل إلا أنها يدين حقيقيتين. ليس هذا نظير هذا. نعم. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت، يعني ضمير المتكلم. نعم. لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نعم نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية. يعني تجري بأعيننا، يعني جاء هذا على ما جاءت عليه اللغة، لأن المثنى إذا أضيف إلى جمع يجمع، كما قال جل وعلا فقد صغت قلوبكما، هل هي قلوب ولا قلبان؟ فلما أضيف إلى المثنى أيضا جمع عكس من هذا. فلهذا ما جاءت الأعين عيني الله جل وعلا مثنات في كتاب الله ولا حتى في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صريحة، إلا في حديث ضعيف، حديث أبي هريرة إذا قام العبد في الصلاة فإنه بعيني الرحمن، فإذا التفت قال أإلى خير مني. هذا حديث ضعيف لا يثبت، ولا يثبت به مثل هذا، ولكن جاء في الصحيحين فإن ربكم ليس بأعور، والعور عند العرب فقد إحدى العينين، قالوا هذا دل على التثنية، وإلا بالنسبة للعين إما أن تأتي مفردة أو تأتي مجموعة في كتاب الله وسنة رسوله، كما إذا أضيفت مثلا إلى ياء المتكلم أفردت، كما قال لو تصنع على عيني، وإذا أضيفت إلى ضمير الجمع جمعت، وهذا هو أسلوب اللغة العربية الفصحى. نعم. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير، ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. سبق أن هذا قوله كلتا يديه يمين، يعني كلتا معناه كلتا يديه كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، ليست كيد المخلوق شماله أنقص من يمينه، الله يتعالى عنه. وهذا الذي قصد نفيه بقوله كلتا يديه يمين، وليس كما يفهمه بعض الناس يقول كلتا يديه يمين يعني كلتاهما من جانب واحد، تعالى الله وتقدس، فإن هذا نقص في الواقع. وإذا كان هذا في مخلوق يكون هذا شوهة، يكون نقص له، فلا يجوز أن يفهم مثل هذا الفهم الخاطئ. نعم. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة. الذي يقوله مثل الأشاعرة يقولون أنكم أنتم أخذتوا على ظاهرة فصرتم مشبهة، صار يعني مثل الأصل هو الإنسان، والفرع الذي شبه به هو الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. الله يخاطبنا بشيء يخصه وليس يشاركه الإنسان في شيء من ذلك، فالخطاب يجب أن يكون مفهوما كما يليق بعظمة الله وجلاله جل وعلا، وليس كما يناسب العبد الضعيف الذي فهمه هؤلاء. نعم. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه، يعني لأنهم هذه مثل هذه النصوص عندهم يجب تأويلها، لأن الحب يقول هو الميل إلى الملائم، وهذا يدل على الحاجة، فلا يجوز أن نجعله على ظاهره، يجب أن نقول يحبهم يعني يريد إثابتهم أو يثيبهم، فإما أن يفسرونه بالإرادة أو يفسرونه بالشيء المخلوق الذي هو الثواب، وكذلك مثله البغض ومثل ذلك الرضا، فعندهم يجب أن يؤول، وهذا حسب عقائدهم التي لم يفهموا مما وصف الله جل وعلا بنفسه إلا ما فهم من معنى المخلوق، هذا ابتعاد عن الحق، ابتعاد عن الحق. أما الاستواء فسره بالاستيلاء، لأن الاستواء معناه يقول معناه الجلوس والاستقرار على الشيء، وهذا يقتضي حاجة فلا يجوز، ثم هذا يدل على المكان، والله لا مكان له، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والاستواء غير الاستيلاء، لأن الاستيلاء يتطلب مغالبة، ما قالوا استولى الملك الفلاني على المكان كذا واستولى الجيش الفلاني على كذا، يعني غلب أهله ومن كان مستولا عليه فاستولى عليه مرة أخرى على هذا. ثم الاستيلاء لم يأتي وصف الله به، وإذا كان كذلك لماذا يخص العرش لأنه استولى عليه، يكون مستولا على الأرض والسماء وعلى كل شيء إذا كان بهذا المعنى، يبطل هذا التأويل الباطل. والاستواء فسره السلف بأربع كلمات، يعني وإن كانت هذه الكلمات مترادفة ولكن من باب الإيضاح والبيان، منهم من قال استوى يعني على، وهذا اللي اختاره البخاري في صحيحه، ذكره عن أبي العالية قال معنى استوى على العرش، ومنهم من قال استوى يعني صعد عليه، منهم من قال استوى على العرش يعني استقر عليه، ومنهم من قال استوى على العرش يعني استوى ارتفع. هذه الألفاظ الأربعة التي رويت بأسانيد عن السلف. نعم. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، يعني ما هي أعيان وأجسام، ومنها ما هو أبعاض لنا، ولكن صفات المخلوق إما أن يكون عرض وإما أن يكون جوهر كما هو تعبير المتكلمين، الأمور كلها ما تخرج عن هذا، الجوهر هو الذي يقوم بنفسه ويشاهد، والعرض ما لا يقوم إلا بغيره مثل العلم والجهل والصحة والمرض وما أشبه ذلك، وكذلك الأعمال مثل التوحيد والشرك والإيمان والكفر، هذه أعراض لأنها لا تشاهد، ولا بد أن تقوم بمن يشاهد، وكون مثل هذه الأمور التي عرفت لنا تجعل صفات الله هي من هذا القبيل، هذا لا يجوز في حال من الأحوال، لأن الله ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن نسمي صفات الله أعراضا ولا نسميها كذلك أبعاضا أو نسميها أجساما أو غير ذلك، لأنهم يقولون ما يخلو كل شيء إما أن يكون عرض أو يكون جوهر، والجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما لا يقوم إلا بغيره ولا يشاهد إلا بغيره، كالألوان اللون لا يمكن تجد لونا قائما بنفسه، لا بد أن يقوم بشيء، إما بحائط وإما بثوب وإما بشيء يكون فيه، هكذا يعني. فهم يقولون أن صفات الله ليست أعراضا ولا أبعاضا، ما قصدهم بذلك تعطيل الله جل وعلا، وإذا سمع الذي يتكلم بهذا الكلام سمعه ظن أنه يريد الحق ويريد أن يكون الله جل منزها عن النقص، فليس هذا مراد. نعم. ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، ثم إن من المعلوم معان وأعراض، يعني هذا تعبير واحد، الأعراض هي معاني، معان وأعراض هو التعبير، يعني الكلمتان مترادفتان، وقوله هي قائمة بنا يعني سواء كانت أعراضا أو كانت جواهر، الجوهر مثل اليد والرجل والعين والوجه وما أشبه ذلك، والأعراض كل الأعمال، مع أن هذه إذا شاء الله جل وعلا قامت بنفسها، كما قال الله جل وعلا يوم يستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يروا أعمالهم ليشاهدونها، جاء في الحديث حديث كثيرة، وتأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما قمامتان أو غيائتان تحاجان عن صاحبها، يعني ثواب قراءتها وليست هي السورتين، إن ثواب القراءة يأتي بهذه الصفة، كذلك قوله يمثل له القرآن شاب شاهد فيحاج عليه، يعني قراءته القرآن، فإلا القرآن كلام الله صفته لا يمثل ولا يقوم بنفسه ولا. والآن يعني تبين للناس يعني أن العرض يمكن أن يرى ويشاهد، الكلام الذي الآن المتكلمون أولا يقولون العرض ما لا يبقى ما لا يبقى زمنين، الأرض لا يبقى زمنان. ما لا يبقى زمنان؟ يعني أنه يوجد في وقت ثم ينعدم ينتهي، والآن يبقى أزمان متطاولة كما هو معروف. فالمثل أن الكلام يسجل ويبقى وقتا طويلا، نسمع الآن قراءة ناس قد ماتوا لهم أكثر من 50 سنة، اسمع قراءتهم وأصواتهم وهي أعراض. الله قادر على كل شيء، فكونهم مثلا يحكمون في الشيء على حسب الوضع الذي يرونه لا يكون لازما. نعم. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا. يعبر عن هذا لا لم يوجب ذلك، يعني لا يعين هذا أن يكون هذا هو المتعين، بل المتعين غيره، وهو أن الله جل وعلا يعني قد يباشر الأشياء بيده وقد يقول لها كن كوني فتكون. فآدم أخبرنا جل وعلا أنه باشره بيده، ولهذا قال للشيطان يعني لما تكبر عن السجود يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني يقول جل وعلا أنا لما تكبر عن مباشرته بيدي وأن تتكبر عن السجود له، يعني يختلف هذا. وليس هذا مثل قوله جل وعلا السماء خلقناها بأيد، يعني بأيد يعني خلقناها بقوة، فقال لها كوني فكانت كما جاء في الآيات التي صرحت بهذا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني في آن واحد. نعم. بل صفة الموصوف تناسبه، فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق يعني هذا مثل القاعدة السابقة، الصفات تبع للذات، فإذا كانت له ذات مقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاته كذلك لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، يعني شبه من ناحية الوضوح والجلاء والظهور، من هذه الناحية هذا التشبيه، يعني ترونه رؤية تتمكنون منها بدون مشقة ولا عناء ولا إعانة أحد، كما ترون ما هو أوضح شيء، وهو مثل الشمس ليس دونها سحاب ولا قطر، أو القمر في وقت تمامه وهو ليلة البدر ليلة 14، هو أتم ما يكون في هذه الليلة وأوضح ما يكون. قال كما ترون هذه بالوضوح والظهور والجلاء، يعني أنكم ترونه متمكنين من ذلك بلا مشقة وبلا عناء. والرؤيا ينكرها المتكلمون، لا نقول أكثر المتكلمين، بل المتكلمون كلهم ينكرونها، بناء على أن المرئي لا يمكن أن يكون مرئيا إلا إذا كان جسما، فقالوا من أثبت الرؤية لزمه أن يكون الله جسما، والجسم يلجأون إليه دائما في إنكار الصفات، مع أن الجسم كما سبق لم يأتي لا إنكاره ولا إثباته، فهو من الأمور المجملة المركبة التي لجأ إليها أهل الباطل فأبطلوا كلام الله جل وعلا وأوصافه بهذا السبب، فيقولون مثلا رؤيا إذا رأى إذا الإنسان صار الإنسان في أرض صحراء حمادة ما أمامه شيء ما يمكن أن يرى شيء وحتى يكون أمامه جسم يصطدم النظر به فيرى فإذا أثبتتم الرؤية لزمكم أن تقولوا إن الله جسم وكل هذا من باب القياس قياس الفاسد قياس الرب جل وعلا على المخلوق وهذا شأنهم فهم أهل اللقسة وأهل التشبيه فيشبهون أولا ثم يعطلون ثانيا ليجتمع الشر كله عندهم تشبيها ثم تعطيلا وأهل الحق الذين يتبعون النصوص يسلمون من هذين البلاءين من التشبيه ومن التعطيل والتعطيل أشر من التشبيه نعم وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو يعني كل هذه القاعدة الرابعة تفسيرا للقاعدة الثالثة نعم وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير يعني هذه القاعدة يعني قيلت على حسب الواقع الذي فيه المتكلمون وليست كما سبق مأخوذة لا من الكتاب ولا من السنة ولكن الكتاب والسنة يطبق على هذا الشيء طبق على ذلك لأنه هو الواقع فيفهم كتاب الله جل وعلا على ما يليق بالله جل وعلا وعلى ما أراده المتكلم لأن الله جل وعلا يخاطب عباده ليفهموا منه فكل إنسان مراد بالخطاب ليس الخطاب لطائفة معينة أو لشخص معين نعم أحدها كونه مثل ما يعني فهمه هذا أحد المحاذير الأربعة التي يقعون فيها أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بما للمخلوق من الصفات وهذا نقص بل هذا تشبيه وإن كان هو يقول أنا لا أشبه ولكن هذا هو الواقع نعم. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النص هو التمثيل أن مدلول النصوص هو التمثيل وهذا معنى قولهم صفات آيات الصفات مشكلة يعني يجب أننا نبحث عن شيء يفسرها ويحلها آيات الصفات في الواقع واضحة لا إشكال فيها ولكن الإشكال جاء من الفهم من فهمهم ومرادهم والفهم سبق بتوجيه يعني وجهوا أولا إلى شيء معين ثم أرادوا أن تكون آيات الله جل وعلا في أوصافه أن تكون على هذا النحو الذي وجهوا إليه فهم تلقوا المعلومات عن مشايخهم الذين يحسنون فيهم الظن وظنوا أنهم لا يخالفون الكتاب ولا السنة فأرادوا أن النصوص تتفق مع هذا الذي تلقوه عن علمائهم ومشايخهم فلزم التحريف الذي يسمونه تأويلا أو لزم التجهيل الذي هو تفويض فهو بالواقع جهل ويتركون النصوص ويعرضون عنها ولا يشتغلون فيها وهذا أشر من الأول لأنه هذا يعني معناه أننا خطبنا بما لا نفهمه ولا يمكن نفهمه حتى يقولون الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يفهم ذلك ولا يدرك معناه نعم الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة يعني بالله بالنسبة إليه هو معطلة، فالنصوص لا تعطل عما دلت عليه، نصوص تدل على شيء أراده الله، ولكن بالنسبة لوضعه هو الذي يقول هذا الكلام يصبح النص معطل، يعني لا معنى له، لأنه لا يكون معناه الباطل، لا يمكن يكون معناه باطلا. فإذا إذا لم يكن هذا المعنى الذي قال وعينه هو معناه أصبح إيش؟ لا، ليس لها معنى. نعم، هذا معنى التعطيل كما سبق. تعطيل يعني هو الخلو من الشيء، والتعطيل يكون للنص ويكون أيضا لمن يتعلق به النص، وهو أقسام كما سبق. نعم، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى، يعني أنه قال على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لأن الله جل وعلا يقول قل إنما حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والبغي بغير، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أعظم القول على الله، فجعل القول على الله أعظم من الشرك، لأنه بدأ بما هو أسهل فترقى بما هو أعظم فختم بالقول عليه، لأن القول عليه بلا علم يتضمن الشرك وزيادة، فهذا من أعظم الجنايات نسأل الله العافية. نعم، الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. الموات المقصود به الشيء الذي لا يوصف بحياة، مثل الحجارة، مثل التراب وغير ذلك، هذا يسمى موات، ولهذا يكون أرض الموات التي لم تحيى بزراعة ولا بغيرها من الأشياء، أرض الموات، فهو يصفه بهذه الناقصات نسأل الله العافية. ما الجمادات هي أخص منها، أخص من المواد. نعم، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. وقد توعد الله الملحدين في أسمائه بشد الوعيد، ما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، يعني أعرض عنهم فلهم جزاء سوف يلقونه، ويكفيكهم الله جل وعلا. نعم، هذه القاعدة انتهت الآن، بقي التمثيل يمثل لها ويقول. نعم، مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يعني أن هذا من أظهر الأشياء التي وقعوا فيها مخالفة للحق. والعلو ليس العقل فقط والسمع اللي يدل عليه، يدل عليه العقل والسمع والفطرة والإجماع، وإجماع من؟ إجماع أهل الحق الرسل وأتباعه، ها هم العبرة. وبخلاف الاستواء، فإن الاستواء لا يدل عليه إلا السمع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه خبر عن الله جل وعلا الذي حين خلق العرش فاستوى عليه. والاستواء من أدلة العلو، ثم العلو أمر فطري فطر الله عليه الخلق، وكل داع يدعو ربه يجد في نفسه دافعا يدفعه بأنه يطلب ربه من الفوق. ولهذا لما ترفع الأيدي؟ لماذا ما نزلها الداعي إلى الأسفل أو يلتفت يمين أو شمال؟ فكل داع يرفع يديه إلى ربه. وقد جاء أن رفع الأيدي من أسباب الإجابة، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة. ففي الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا بالنسبة للرسل. قال جل وعلا يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فكلا الأمرين سواء، أمر أن يؤكل الطيب ثم يعمل الصالح، يعمل إيش؟ فالشكر هو العمل الصالح، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه وبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يعني بعيد الاستجابة بسبب كونه يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما وغذي بالحرام. ولكن ليس هذا مستحيلا، لأن الله جل وعلا من مقتضى ربوبيته أنه يستجيب لعبده وإن كان كافرا. فإذا وقع في الضرورة وسأل الله مضطرا أجابه الله. في الحديث الآخر أن دعوة المظلوم تستجاب وإن كانت من كافرة، وكفره عليه، والله لا يقر الظلم. وإن كان جل وعلا حليم لا يعجل، ولكن الظالم لا يترك، لا بد أن يؤخذ، وإذا أخذ لا يفلت. والمقصود أن هذا الحديث يقول ابن رجب رحمه الله في شرحه من الحديث التي شرحها في الخمسين في جامع العلوم والحكم، يقول إن هذا الرجل جمع أسباب الإجابة أو كثير من أسباب الإجابة، ومع ذلك بعيد الإجابة أنه استجاب مع الأسباب، وجود الأسباب، فمنها كونه مغتربا ويطيل السفر، هذا من الأسباب، لأن الغريب الغالب أنه يكون منكسر القلب مفتقرا إلى ربه مظهرا ذلك لربه، وإذا كان بهذه الصفة استجيب له، فهذا سبب. الثاني أنه يرفع يديه إلى السماء، فهذا من أسباب الإجابة. الثالث أنه يردد هذا الاسم الكريم: يا رب يا رب، قد قيل إن هذا هو الاسم الأعظم، وهذا الذي تدعو به الرسل كما في القرآن تجده من أوله إلى آخره، الرسل يقول ربنا ربنا. فكذلك من كونه أشعث رأسه مغبرة قدمه، أيضا هذا من باب الافتقار والحاجة إلى غير ذلك. فالمقصود أن رفع الأيدي من أسباب الإجابة، ورفع الأيدي يعني رفعها إلى الله، ما هو رفعها إلى السماء. هؤلاء يقولون السماء قبلة الدعاء، يعني قبلة الدعاء، إنك السماء يستجيب لأحد ويستقبل أحد، الداء المدعو هو الله جل وعلا ليست السماء. نعم. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، ولا فيه شيء يكون هكذا. هذا العدم هو الذي يكون بهذه الصفة، فكيف الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء يكون هذه وصفه؟ تعالى الله وتقدس. الذي مثل يقبض السماوات والأرض على سعتها وعظمها وتكون في يده صغيرة حقيرة، يقول ابن عباس كلا خردل في يدي أحدكم، تعالى الله وتقدس، يكون لا داخل العالم ولا خارجه. أين يكون إذن؟ إنه ثم العالم، العالم المقصود به المخلوقات من السماء والأرض، وليس فوق السماء شيء أصلا إلا العرش الذي خلقه الله واستوى عليه، استوى فوقه جل وعلا، فهو فوق كل شيء. والعبد الذي يكون عبدا لله يجب أن يكون هذا مستقر في قلبه، بحيث أنه إذا سبح ربه أو دعا أو ركع أو سجد يكون قلبه يقصد ربه من العلو فوق، لا يلتفت لا يمين ولا شمال، وإلا يكون ضائع، يكون ضال مع الشياطين ومع القاذورات وغيرها، نسأل الله العافية. نعم، لهذا نقول العلو من الأمور المستقرة. طيب، بقي مثلا وجه الدليل العقل في كون الله جل وعلا في العلو. السمع كثير جدا، في القرآن ما يقرب من 1000 آية كلها تدل على علو الله، ولكن الأمر مثل ما قال الله جل وعلا: ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون، أيؤمن حتى يشاء الله جل وعلا. دليل السمع كثيرا جدا في الكتاب الله وفي حديث رسوله. يبقى العقل، ما وجه دلالة العقل على علو الله؟ قول الله جل وعلا لما خلق المخلوقات هل كان في داخلها؟ لا يمكن، إن هذا كفر بالله جل وعلا. فلما خلق المخلوقات لا بد أن يكون متميز فوقها، فوق مخلوقاته جل وعلا، هذا من ناحية العقل. أما الفطرة فهي ظاهرة، أما الإجماع فالإجماع أيضا ظاهر، وقد شيروا إليه بعض الشيء. فمثلا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب تفتخر على زوجاته، تقول: زوجكن أهاليكن وأنا زوجني ربي من فوق 7 سماوات. وتشهر هذا الكلام، في أحد ينكر هذا؟ إذن الله فوق 7 سماوات. وكذلك لما قال فرعون لموسى لهامان: يا هامان ابن صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إيش معنى هذا؟ أن هذا أن موسى عليه السلام أخبر فرعون وقومه أن الله فوق السماوات عالي، فأراد أن يموع على السدج أتباع كل ناهق أنه سيصل إلى السماء ويطلع عليه ويقول إن موسى كاذب، أن هذا لا يمكن. نعم. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. هذا على القاعدة، على قاعدتهم أن الله فرع على المخلوق، يعني يقيسون الخالق على المخلوق، تعالى الله وتقدس، ومع ذلك يقولون أنهم أهل التنزيه، فهم في الواقع أهل التشبيه، شبهوا أولا ولكن التشبيه مستكن في نفوسهم ولو لم يتكلموا به، ثم عطلوا ثانيا. نعم. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. هذا معنى، والمعنى الثاني أنه يقول العرش مكان، والله لا مكان له، مكان ما أين يكون إذن؟ يعني لا مكان له، لا وجود له. نعم. فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كان إيش معنى هذا الكلام القعود والاستقرار؟ يعني أن هذا معنى الاستواء معناه، ولهذا فسر الاستواء بالاستقرار، استقر عليه. فهذا المعنى الذي تنفيه هو المعنى الذي يقوله السلف. نعم. فإن كانت القعود لم يأتي إلا بأحاديث، بعض العلماء يصححها وبعضهم لا يصححها، ولا يجوز أن يثبت لأسماء الله إلا ما هو ثابت عن الله وعن رسوله، وإلا فقد جاء لفظة القعود إذا قعد الله على عرشه، وهذا في حديث جعفر الذي يرويه محمد بن إسحاق في السيرة. محمد بن إسحاق معروف الكلام فيه، يقول إنه لما جاء جعفر سأله الرسول صلى الله عليه وسلم بأعجب ما رأيتم في الحبشة، فقال كنا جالسون فجاءت امرأة كبيرة السن تحمل مكتلا على رأسها أو إناء على رأسها فيه شيء، جاء شاب فدزها من خلفها حتى سقطت وسقط ما على رأسها، فجلست وقالت يا غدر كيف بك إذا جلس الله، أو في رواية إذا قعد الله على عرشه للحكم بين خلقه، فقال صلى الله عليه وسلم صدقت، لا قدس الله أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفها. وذكر بمعنى هذا الحديث أشياء، وقد ألف فيه بعض العلماء مؤلف، وقال إن الله جالس على عرشه بهذا اللفظ، جالس وقاعد على عرشه، ولكن هذا يجب أن يكون ثابت ولا يثبت الله جل وعلا إلا ما هو في أحاديث لا مطعن فيها. نعم. والحديث التي لا مطعن فيها في هذا تغني عن الحديث الأخرى. نعم. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. نعم. وليس يعني أنه من ناحية المعنى لا من ناحية اللفظ، فاللفظ لا يجوز أن يثبت إلا ما ثبت بالنص، لكن من ناحية المعنى الألفاظ تترادف، والترادف معناه أن كل لفظ يدل على ما دل عليه اللفظ الآخر، ولا سيما في لغة العرب كثير منها. مثلا الخبز، قال هذا خبز، ويقول هذا قرص، ويقول هذا رغيف أو ما أشبه هذا، كلها تدل على شيء واحد، قميص، ثوب، ما أشبه هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى المقصود يعني المسمى هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ، الاستواء والاستقرار يدل على معنى واحد، كذلك القعود يدل على معنى واحد، ولكن اللفظ لا يجوز إثباته إلا إذا ثبت بالكتاب والسنة بالنسبة لربنا جل وعلا. نعم. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن نعم يعني من ناحية اللغة والاصطلاح. نعم. ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل. يعني هو المحذور التمثيل والتشبيه، ليس مجرد

قد قال كثير من العلماء في قوله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إن هذا المقصود بها الفطرة التي فطر الله جل وعلا بها عباده، فتكون دليلا على وجوب عبادته تعالى وتقدس. والمقصود يعني أن الكلام في الله جل وعلا يجب أن يكون مبنيا على العلم، العلم الذي جاءت به الرسل، العلم المكتسب الذي يكتسبه الإنسان بنظره وبفكره، هذا لا يكفي وليس منه. وقد جاء النهي عن التفكر في ذات الله، وتفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله، لأن التفكر لا يأتي بنتيجة أصلا. كل ما تصور المتصور ربه فالله خلافه وفوقه وأعظم منه، الله ليس كمثله شيء، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول بعض العلماء: ختم الآية بذكر السمع والبصر تنبيها للسامع على أن السمع والبصر الذي يتصل به المخلوق أن الله جل وعلا يتصل به، وليس كما سمعه وبصره. يقول: لا يحملكم هذا أن عندكم سمع وبصر تنفوا عن ربكم جل وعلا السمع والبصر، فسمعه وبصره يليق بعظمته وجلاله، لأن كما سبق الصفة تبع للموصوف، يعني إذا كان الموصوف عظيما فهي عظيمة يتبع له، أي تتعلق به تعالى وتقدس. ولا يسلم في هذا إلا من اتبع النصوص وفهم النصوص الفهم الذي أراده المتكلم وخاطب به عباده. والصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا تمام الفهم، بدليل أنه ما حدث لهم شك ولا حدث لهم فيه ارتياب، إذ لو حدث لهم شيء من ذلك لسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن أمور يعني ما تساوي شيئا من ذلك ولا قريب منه. سألوه عن الأهلة، سألوه عن اليتامى، سألوه عن المحيض، سألوه عن أشياء معروفة في كتاب الله جل وعلا. أما هذا يعني أحد سأل كيف استوى الله، كيف سمع الله، كيف ينزل، كيف علوه وما أشبه ذلك، هذا لا يوجد أبدا. لو فتش الإنسان في جميع الكتب التي في السيرة أو في التفسير أو في الحديث ما يجد لا حديث ضعيف ولا صحيح يدل على شيء من ذلك، ما يدل يقينا على أنهم قبلوا هذا وعرفوه على ظاهره فاقتنعوا به وآمنوا به، فلم يكن عندهم شيء من الشك والارتياب، وإنما جاءت الشكوك والظنون السيئة ما اختلط غير المسلمين بهم، وجاء الذين مثلا يحسدونهم ويريدون أن يفسدوا عقائدهم، كما فسدت عقائد من كان قبلنا ممن هو مفسد في الأرض، فأرادوا فساد هذه العقيدة الصافية التي قبلها الصحابة رضوان الله عليهم بلا تردد ولا شك، فنصرهم الله جل وعلا وجعلهم بعدما كانوا ضعفة محتقرون هم قادة الدنيا وسادتها، وذلك في وقت قصير وجيز جاوز 25 سنة، وصلوا إلى حدود الصين وإلى المحيط الأطلسي، استولوا على كل هذه المناطق مع ضعفهم وقلتهم، وكان في ذلك الوقت دول كبيرة عظيمة ولها قوة، ولكن ما استطاعت أن تقف في وجوههم لأنهم جاءوا بالحق قبلوه وأيقنوا به، وأيدهم الله جل وعلا بنصره إظهارا لهذا الدين الذي ارتضاه لهم، وعدهم أنه يمكنهم في الأرض. لما حصلت هذه المهاترات وهذه المناقشات وهذه الانحرافات في الله جل وعلا، حصل التقلص لملكهم إلى أن وقعوا فيما وقعوا فيه من الضعف واستيلاء الكفار عليهم من نواح شتى. وإذا عادوا إلى ما كان عليه الصحابة سوف يعود لهم عزهم وقوتهم بلا شك. الصحابة فهموا هذا تماما، كانوا يذكرون ذلك لمن يواجهونه. نعم. وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كن يعني أن كلمة في هذه يعني تكون بمعنى على، أو تكون السماء المقصود بها ليس السماء المبنية، وإنما المقصود بها العلو، لأن السماء يطلق على العلو. يعني أأمنتم من في العلو أن يخسف بكم السماء فتكون في على بابها، الله في العلو. أما إذا قيل يراد بالسماء السماء المبنية يكون في بمعنى على، وقد جاءت في بمعنى على في مواطن كثيرة، كما قال الله جل وعلا: قل سيروا في الأرض. سيروا في الأرض يعني على الأرض، ما هو يدخلون في قلب الأرض. قال: لا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها على جذوع النخل، وهي كثيرة في هذا، كثيرة في هذا. فكلا المعنيين حق، إن جعلت في بمعنى على أو جعلت السماء المقصود به العلو، فكلاهما حق. أأمنتم من في العلو أو أأمنتم من على السماء. نعم. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ولهذا يعني الشمس والقمر في السماء، هل السماء يعني يراد بها الأفلاك أو أنها سماء مبنية؟ الآن الكفار في نظرياتهم يقولون ليس فوقنا إلا فضاء، ما يسن مسمى فضاء، فضاء تسبح به الكواكب فقط، يعني ما يؤمنون بأن هناك سماء مبنية ولها أبواب وفيها سكان، ولن يصلوا إلى هذا، ولا يمكن أن يؤمنوا بهذا إلا إذا آمنوا بكتاب الله جل وعلا، لأن المسافات شاسعة جدا، ولو أرسلوا مثل أقمارهم الذي تدها الصواريخ ما وصلت إلى السماء ولا استطاعت، لا ذهب مثلا ما فيها من الوقود وهلكت قبل أن تصل شيئا من السماء. ولكن السماء هي سماء حقيقية مبنية، قد أمرنا جل وعلا أن ننظر إليها، قل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، ليأمرنا جل وعلا أن ننظر إلى فضاء إلى شيء إلا لا شيء. ولكن ثم هم يقولون هذا الذي تشاهدون هذا المناظر الخضرة التي فوقك، هذه انعكاسات الخراه وانعكاسات البحار وغيرها، ولهذا إذا ارتفعت مسافة يعني محددة ذهبت هذه الرؤية، وذلك لأن الإنسان إذا ارتفع صارت الأرض لا أثر لها في عكس الرؤية، فتذهب الرؤية ما يشاهدون شيء، لأن الرؤية لا بد أنها تصطدم بشيء حتى يرى، ما إذا كان لا أثر له فلا يرى شيء، إذا كان الشيء مغرقا في البعد فلا يرى، لازم أنه ينعكس الشيء. الله جل وعلا أخبرنا أنه أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء فاخترق السماوات كلها، فكان إذا أتى إلى أول ما أتى إلى السماء الدنيا استفتح جبريل، يعني طلب أن يفتح له، من ذلك أن لها أبواب، فقالوا: من الذي يطلب الفتح؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو بعث؟ قال: نعم. ففتحوا له. وهكذا في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل سماء يستفتح جبريل أبوابها فتفتح له. قد قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. أبواب السماء لها أبواب تفتح ولا يدخلها أحد إلا في أبوابها، ولن يصل أحد إلى السماء ما من بني آدم ولا إذا أراد الله جل وعلا. ثم قدرة الله، كونه مثلا يذهب ويرجع في ليلة واحدة مع أن المسافة مثل ما قال الله جل وعلا يعني كألف سنة مما تعدون، ألف سنة كيف يقطع الإنسان مسافة بألف سنة؟ ألف سنة يعني بين السماء بين الأرض والعرش ألف سنة، وإذا أراد الله يعني يقطع بلحظة واحدة. فجبريل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دقائق عندما ينزل. وكذلك الميت الروح إذا خرجت من الإنسان يصعد بها الملائكة تستفتح لها أبواب السماء، فإن فتح لها صعدوا بها، وإلا قيل لهم اكتبوا كتابه في سجين وألقوه فيطرحونه طرحا كما في حديث جابر. قرأ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي الريح في مكان سحيق. ومع ذلك أين تذهب؟ لابد تأتي إلى جسدها. ثم إذا كان المحتضر الذي عرج بروحه السماء مؤمنا يوصل بها إلى السماء السابعة. ثم يقول الله جل وعلا وخاطب ملائكته اكتبوا كتابه في عليين وأعيده إلى الأرض، منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى، فيعودون بها. وكل هذا في وقت ما يغسل ويصلى عليه، فإذا دفن الروح تكون موجودة معه فيه فيكون حيا يحيى. ولهذا تأتيه الملائكة فتقعده فيسألون الأسئلة المعروفة. وإذا كان من أهل الجنة وأجاب الجواب وثبته الله جل وعلا بالقول الثابت يقول له الملكان انظر إلى مقعدك في النار لو كنت كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فينظر إليهما معا، ينظر إلى هذا وهذا، كل هذا لأجل أن يغتبط ويفرح. فيقول دعاني أذهب وأبشر أهلي، فيقولان له اجلس نم وسوف تذهب إلى أهلك. فهذه حقائق يجب أن نؤمن بها، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، وكل ذلك ليس في مقدور البشر ولا قريبا منه، ولكن نقول قدرة الله جل وعلا لا تحد بحد، ولا يجوز أن نقيس أفعال ربنا جل وعلا بأفعالنا، فكيف صفاته بصفاتنا؟ تعالى الله وتقدس. نعم. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق. يعني هذه كلها فروق تدل على، إذا قلت مثلا الماء في الكوز معنى ذلك أنه محاط به وأنه حاصره فيه، أما إذا قلت الوجه في المرآة هل الوجه في المرآة ولا انعكاس الوجه فقط؟ هذا أمر آخر. وإذا قلت الكلام في الورق معنى ذلك أن الكتابة، كتابة الكلام أنها مكتوبة في الورق، ويعني أن معنى أنها يختلف اختلاف. كذلك إذا قلت مثلا القرآن في القلب أو القرآن في الصدر أو القرآن في المصحف وما أشبه ذلك، فالمقصود يعني مفهوم تركيب الألفاظ أنها تختلف باختلاف الإضافات ما أضيفت له. نعم. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. نعم. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض، اللغة العربية يعني في الواقع لها خصائص لا توجد في لغات الناس، ولهذا الذي مثل يقول إن القرآن إنه يترجم هذا خطأ، لا يمكن أن يترجم القرآن بحال من الأحوال، ولكن الذي يمكن أن يترجم بعض المعاني، بعض معاني القرآن وليس كلها، لأنه لا يمكن أنه يعبر بلغة عن مثل هذه اللغة أبدا. اللغة يعني لها خصائصها، وكلام الذي يعني دل على أن الكلام أنه معجز وأنه كلام الله جل وعلا لا يمكن أن ينتقل إلى لغة أخرى. فالمقصود أن الكلام يختلف باختلاف ما أضيف إليه وباختلاف استعمال الحروف، فالحرف الواحد قد يكون له استعمالات عدة. نعم. فلو قال قائل كل هذا معني من باب العموم، ليس معنى ذلك أن هذا في باب الصفات فقط، نقول هذه اللغة فقط. مثل هذا يعني كلمة في إذا كانت مثلا تختلف اختلاف ما أضيف إليه، هذه الكلمة هذا الحرف حرف في ليس كلمة، هو حرف، لأن الكلام يكون أقساما ثلاثة كما هو معروف، يعني حرف وفعل، يعني الفعل أيضا يعني يكون يدل على الماضي أو يدل على الاستقبال، وأمر يدل على الأمر، لهذا يعرفه المحاط بهذا الشيء أن الكلام يعني يكون من هذه الأشياء، والحرف لا يظهر معناه إلا في ما يجاوره يضاف إليه، والكلام يجب أن يكون مفيدا وإلا لا يكون كلام يكون كلم. ولكن الكلمة قد تطلق على الجمل كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن فوق السماوات، الجنة في فوق السماء السابعة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله جل وعلا الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن، عرش الرحمن فوقه، فليس بينهم وبين ينظر إليه إلا أن يرفع الحجاب جل وعلا. وهذا مع أنه قال جل وعلا جنة عرضها السماوات والأرض، هذا العرض فكيف الطول؟ يقدر لأنها فوق، فوق السماء السابعة وليست هي السماء. وإن كان بعض الناس يزعم أن الجنات في السماوات وأن السماوات جنات وأن النار في الأرض في مركز الأرض في قلبها وسطها، كما أن قلب الأرض الآن نيران تلتهب عظيمة جدا، وهو اللي يسمى المركز، مركز الأرض، وهو الذي ينتهي إليه كل ما نزل من الأرض من أي جانب يكون. لكن النار يعني جاء أنها يجاء بها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فتحيط بالناس في الموقف. ثم ليست هذه الأرض التي يكون فيها الوقوف، أرض أخرى، قال جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، الجبال تزال وبحار تسجر نيران، البحر يكون نارا. فليس يعني أن كونها مثلا يعني في أسفل الأرض يجزم بأنها النار، الله أعلم، الله أعلم، لأن جهنم يعني ليست يعني كالنيران التي نعهدها. في الحديث الصحيح قل فضلت ناركم هذه على نار جهنم سبعين ضعف، يعني زيد عن حرها سبعين ضعف، كيف كانت هذه ليست كافية؟ كانت هذه النار اللي عندنا ليست كافية في الإحراق والعذاب الشديد، لكنها شديدة جدا. وقد جاء أن في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر مجاهد، لأن تحت البحر نارا، هذا كل بحر يعني تحته نار، والبحر سوف يوجر. جاء أيضا في غير البحر، قال في عير الجبل الذي غرب المدينة، يقول إن تحته نار، قال إن النار كلها، كل الأرض تحتها نار، كلها تحتها نار، وإذا شاء الله جل وعلا أججت كلها نيران. فالمقصود أن السماوات يعني التي ذكرها الله جل وعلا رفيعة جدا ولا يمكن أن يوصل إليها. أما الشمس والقمر، قل إن الشمس والقمر في السماء، يعني في السماء يعني في العلو، ليست في السماء نفسها، لأن الشمس والقمر كل واحد له فلك يدور فيه معين لا يتعداه، وكذلك النجوم، من النجوم ما هو أعلى من الشمس بكثير، ما هو مشاهد. فمثلا وإن كانت الأرصاد القديمة يعني أصبحت الآن ما لها قيمة، جاءت أرصاد أعظم منها واكتشفوا أشياء ما كانت معروفة من النجوم والمجرات والأشياء ذي، ولكنها رفيعة جدا وهي كلها دون السماء. هي الذي يقولون أن السماء أنها فضاء هم الذي وصلوا لهذا الحدث، لأنهم ما وصلوا إلى كون السماء المبنية يشاهدونها ويرونها، ولن يصلوا إلى هذا، لهذا قالوا إنما فوقنا فضاء. نعم. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. نعم لا يلزم، لأن العلو فوق، يعني في فوق في العلو، ولا وهذا من الأمور التي يحار فيها عقل الإنسان ولا يمكن يصل إليه. المحشر في الأرض والحشر عليه والمحاسبة على الأرض نفسه، ثم الصدور من المحشر إما إلى النار أو إلى الجنة، ثم الجنة أين هي؟ الجنة في أعلى عليين، كيف يذهبون إليها؟ هل لهم أجنحة؟ ما فيه مسير إلا بالعمل، لهذا تختلف عبورهم على الصراط، فمنهم من يكون كلمح الطرف سرعة في أسرع منه كون الطرف كذا، ومنهم من يكون مثل البرق لمع البرق، ومنهم من يكون مثل الريح، وهكذا يتفاتون، حتى يأتي منهم من يحبو حوا، منهم مرة يتعلق بيده مرة يستقيم على الصراط ومرة وقد يخطف ويلقى في النار. لأن الصراط فوق النار، فكيف يعبر الإنسان صراط يعني متحرك ودقيق وحار، كيف يعبر عليه؟ كيف تثبت قدمه عليه؟ لا يمكن أبدا إلا بالعمل، لما عبورهم على العمل. المقصود أن انصرافهم من الموقف بعد المحاسبة إما إلى الجنة أو النار فقط، ما في مكان ثاني ثالث، ما في ثالث أبدا. أما ذكره الله جل وعلا وبينهما على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لما يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقد اختلف في هؤلاء من هم هؤلاء الأعراف، فقيل إنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فبقوا على الأعراف حتى يحكم الله فيهم، وقيل إنهم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله ولكن بغير إذن والديهم فقتلوا، فمنعهم القتل في سبيل الله أن يدخلوا النار، ومنعهم خروجهم بلا إذن والديهم أن يدخلوا الجنة فيبقون على الأعراف حتى يحكم الله فيه، وقيل غير ذلك فالله أعلم. المقصود مع أن أمور الآخرة، أمور الحساب والعبور والأشياء هذه أمور لا تدرك بالعقل ولا تدرك بالقياس، ومن الأشياء التي يعني أعظم من هذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتذكرون أحوالهم السابقة وما كانوا عليه في الدنيا، كما قال جل وعلا في آيات قال أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يعني في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين المصدقين الذين صدقوا الرسل ثم يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون طلعون إلى إيش طلعون على أن بالنار فاطلع فرآه في سواء الجحيم كيف اطلعه في الجنة اطلع على الجحيم فصار يخاطبه قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يعني محضرين في النار إلى آخر يعني إذا أراد مثلا أحد من أهل الجنة أن يخاطب أهل النار خاطبهم مع النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عاليين فكل هذا بقدرة الله جل وعلا ولا يمكن أن يأتي هذا لا من باب القياس ولا من باب ادراك العقول في هذا لابد أن يكون الخبر الذي يخبر الله جل وعلا به وتأتي به الرسل أمور أفعال الله جل وعلا وقدرته وآياته ولا سيما أمور الآخرة أمور لا يمكن أن تدرك لا بالعقل ولا بالقياس لا بد أن يكون ذلك في السمع هذا مع أنها أمور مخلوقة كيف بصفات الخالق جل وعلا نعم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن معنى كون مثلا علىها وسطها علىها هذا لا يكون إلا إذا كان الشيء مكور مثل الكرة هو الذي يكون وسطه علىه كيف يكون ماذا الوسط الغالب أن الوسط يكون منخفض في الأرض والأشياء التي يعني تكون متساوية ولكن إذا كان الوسط هو الأعلى لا بد أن يكون هذا شبه الكورة السماوات كلها مكورة بهذا الشيء لأن السماء مثل لأن تحيط بالأرض من جميع الجهات هي شبه الكورة كذا ولكن سعتها وعظمها لا يعرفه إلا الله جل وعلا وكذلك التي فوقها والجنة أوسع من السماوات كلها ولكن قوله يعني إذا سألتم الله فاسألوا الجنة الخطاب لمن هذا الخطاب لناس خاصين ولا لعامة الأمة عامة الأمة إيش معنى هذا معنى هذا أن الإنسان لا ينبغي أن يحقر نفسه وعمله لأن الله جل وعلا إذا أعطى ما هو أعطاه على قدر العمل ولا على قدر الإنسان يعطي عطاء لا يتصوره متصور فأنت لا تحقر إذا سألت لا تحقر عملك وتحقر نفسك اسأل الله أفضل الشيء ولا تقول أنا ما أستحق فإن الله جل وعلا كريم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة يقول أنا لا أنا ما أستحق هذا أن أصير أنا في باب الجنة من باب الجنة لا خلك أعظم الرجاء فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه فهذا هو معنى قوله إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الإنسان لا يحتكر نفسه ويقتصر على شيء يقول أنا ما يليق بهذا وليس هذا من باب الاعتداء الاعتداء كونه مثلا يعتدي في الدعاء ويعتدي في أمر يسأله لا يستحقه مثل كونه تسأل درجات الأنبياء أو تسأل مثلا درجات الصديقين أو ما أشبه ذلك أو أن تبالغ في مثل هذا مثل ما قال سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأيمن على الأيمن من باب الجنة قال يا بني لا تعتدي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يأتي قوم يعتدون في الدعاء والوضوء يكفيك أن تقول ربي أسألك الجنة فإذا دخلت الجنة سوف تجد ما تشتهي وتريد فالاعتداء في الدعاء. الآن نحن واقعون في الاعتداء في الدعاء، لأن في الواقع الآن نستعمل مكبرات الصوت هذه، ثم يرفع الداعي صوته حتى يسمعه كل من حوله من في البلد، هذا من الاعتداء. والله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ويذكر أولياءهم يدعون ربهم خفية، دعانا دعاء دعاء إيش؟ ملك زكريا ندى ربه نداء خفيا، دعاء خفية، نداه نداء خفي. فهذا هو الذي، والصحابة كانوا إذا دعوا بينهم وبين أنفسهم ما يرفعون أصواتهم، ونحن نستعمل مكبرات الصوت ونرفع أصواتنا. الدعاء يجب أن يكون حسب الحال، الإمام يرفع صوته بقدر ما يسمعه من خلفه ولا يرفع عليه، وكذلك في المبالغات والأشياء التي يعني المقصود أن يعني الأمور التي يعني يخبرنا بها ربنا جل وعلا في الآخرة وفي الجنة والنار أمور يجب أن نقف معها على النصوص فقط. نعم، هذا بالنسبة، وهي مخلوقة، كيف مثلا صفات ربنا جل وتعالى. نعم، فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، لكن يعني قد كان يكون يقصد بالأفلاك السماوات، لأن بعض الناس يعبر عن السماء بالفلك، ولكن الأفلاك هي التي تجري فيها الكواكب، والفلك أصله يعني مثل الفلكة، فلكة المغزل التي تدور هكذا، يجعل فيها في الوسط، وسط الخشبة شبه القلب الذي يدورها ثم تدور حتى تطوي الخيط هكذا، هذا يسمى الفلك. والفلك أفلاك النجوم مثل هذا، هي تدور على فلك معين، وكل مجموعة من النجوم لها فلك، حتى الشمس والقمر وكلاهما، ولهذا يقول: كل في فلك يسبحون. ولكن هذه كلها تحت السماء، والقدامى يعني من الذين يعني يسورون الهيئة، يعني وصلهم يعني ما وضعوا من المراصد إلى أن الأفلاك تسعة، يعني والطريقة التي وصلوا إليها هنا في هذا أنهم يشاهدون هذا النجم يكسف النجم الثاني اللي فوقه، فعرفوا أن هذا الذي كسف أنه فوق هذا الذي كسف، يعني يغطيه من هذه الناحية، فيحكمون بهذا. آخر ما وصلوا زحل، زحل يقولون أنها في السماء السابعة. كيف تكون في السماء السابعة؟ قالوا إنها في السماء السابعة لأن السماوات شفافة ما تستر الرؤية، وهذا غير صحيح، غير صحيح كله، يعني كلها تحت السماء، زحل وما تحتها، وزحل أكبر من الشمس بمئات المرات، ولكن لبعدها ما يتبين لنا إلا أنها صغيرة جدا. نعم، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال نعم. تعالى فليم... صحيح أنها فوق الأفلاك ليست تحتها، كيف تكون السماء تحت الأفلاك؟ نعم، قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا إيش؟ ينزل. قال والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني من كان يغيظه انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسرع بالانتحار، هذا اللي نسميه انتحار، يجعل حبل في السماء، السماء يعني السقف، يجعل حبل في السقف ثم يضعه في رقبته فليختنق ليعجل بموته، فإن الله لا بد أن ينصر رسوله، المعنى المراد، كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، ثم أيش؟ ثم ليقطع، يقطع نفسه، اختنق ويموت. فسمى السقف سماء، وكل ما فوقك سماء. نعم، وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. السماء يعني السحاب مقصود به، إن الماء ينزل من السحاب. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. هذا المراد، هذا مراده في هذا، أن في بمعنى على، ولكن في موضع آخر رجح أن السماء المقصود بها العلو فقط، وتبقى في على بابها. نعم. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. يعني جارية هذه كما في صحيح مسلم لمعاوية بن الحكم، وأنها جارية اشتراها فجعلها في غنم له في الجوانية. الجوانية مكان قرب أحد ترعى الغنم. يقول: فاطلعت عليها يوما فوجدت الذئب قد أخذ واحدة منها وأنا رجل بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها في وجهها ثم ندم. ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، قل فعظم ذلك علي. فقلت: يا رسول الله ألا أعتقها؟ فقال: بلى ائتني بها. فأتيت بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. اكتفى بهذا. وهذا معنى، يعني معنى الإيمان في هذا أنه يكتفى بظاهر الأمر ولا يلزم أنه يكون مؤمنا حقيقة. هذا من تفسير قوله جل وعلا: لا يعتاق رقبة مؤمنة. اكتفى هذا. هذا الحديث صار شوجا في حلوق الجهمية وأضرابهم وأفراخهم، فصاروا يقولون هذه أعجمية لا تفهم الكلام، وأشارت إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء وليس الله يعني فوق. ثم يقولون: لا يجوز أن يسأل عن الله بأي، ولهذا يسمون أهل السنة الأينية كما يقول الكوثري وقبيله الأينية، يسمونه لأنهم يجوزون أن يسأل عن الله بأين. هل هم الذي جوزوا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شنع المشنعون لا يضرهم ذلك. وقد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ساحر أو كاهن أو صابي أو غير ذلك، فرموه بأشياء على خلاف الواقع الذي هو فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء. العالم هنا العالم المقصود به المخلوقات كلها، فأعلى المخلوقات العرش، فليس فوق العرش شيء من المخلوقات، وإنما الله جل وعلا هو الذي فوق العرش، فالمخلوقات أحيطت بهذا. العالم المقصود به الخلق المعروف، بعضه يشاهد وبعضه لا يشاهد. نعم. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. هذا أيضا لا بد من الإيمان بذلك. ولهذا سئل الإمام أبو حنيفة عن رجل يقول إن الله، يقول إن الله أن العني لا أدري من أين العرش، هل هو في السماء أو في الأرض؟ فقال: هو كافر. لابد أن يقول إن السماء في الأرض، إن العرش في السماء، وأن الله مستو على عرشه جل وعلا، لأن هذا الذي جاءت به النصوص. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها كما قال أنه فوقها يعني نعم كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل وكما قال فسيروا في الأرض وكما قال فسيحوا في الأرض ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه نعم. قال رحمه الله القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه فإن الله تعالى قال أفلا يعني هذه القاعدة تقريبية يعني وهي في الواقع أمثلة مثال لكنها يجب أن يرجع إليها في هذه الأمور فإننا نعرف بعض ما خطبنا به ولا نعرفه كله ولكن نكتفي بهذه المعرفة لأنها هي المطلوبة منا لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فما كلفنا شيئا فوق أفكارنا وإدراكاتنا فكلفنا بما ندركه بفهمنا وإدراكنا فقط وإلا معاني الله معاني أسماء الله وآياته لا يمكن أن يحاط بها نعم فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا أفلا حظ على تدبر القرآن وتدبره يعني تفهمه أنك تفهم الخطاب الذي خطبت به فكيف مثلا نؤمر بشيء لا نفهمه لا يمكن معنى ذلك أنه سهل مسهل ميسور فأنت لا بد إذا كنت تعرف اللغة لغة القرآن لا بد أن تفهم شيء ولا يلزم أنك تفهم جميع ما دل عليه هذا الخطاب ولهذا تفاوتت فهوم العلماء تجد واحدا منهم مثلا يستنتج من لفظة واحدة مئات الأحكام مئات الفوائد وآخر يستنجد فائدتين أو ثلاثة أو أربع فقط وكل هذا لأن الله جل وعلا يعطي الإنسان فهما غير ما يعطيه الآخر قد قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثت به يعني مثل الناس كمثل غيث أصاب الأرض فصار منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير فرأى الناس وانتفعوا وطائفة منها قيعان لا تنبت كلا ولكنها تمسك الماء فورد الناس وارتووا وطائفة منها لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فهؤلاء مثل الذين لم يقبلوا شيئا ما جاء به الرسول مثل السبخة أو الرمال التي لا تنبت تشرب الماء ولا تستفيد شيء والطائفتان إحداهما الحفاظ والأخرى الفقهاء الذين يستنتجون من النص الواحد مئات الأحكام فهؤلاء هم أعلى الناس الذين أما الحفاظ فهم يحفظون النصوص ويرد إليهم الناس يأخذون يشربون من هذه النصوص على كل على حسب قدر فهمه وما آتاه الله جل وعلا من مؤنة الفهم ففاوت الله جل وعلا بين الخلق ولهذا صار منهم المبرز في العلم صار منهم المتوسط وصار منهم من هو أدنى من ذلك ولكن إذا مثلا كان الإنسان يعرف اللغة العربية لا بد أن يدرك شيئا من المعاني التي يخاطب بها لا بد أما أن ينصرف الإنسان يقول هذا ما أستطيع أن أفهمه هذا لا يجوز لهذا لما سئل أحد العلماء قيل له إن عندنا أناس يقرؤون القرآن ولا يفهمونه قال هذه بدعة كيف تكون بدعة هذه بدعة يعني هذه شيء حدث ما كان موجودا اختلطت الألسن واختلطت فسدت يعني لغة صاروا لا يفهمون القرآن وبعضهم أصله ما يفكر يقرأ ألفاظا بس ويمشي ولا يفكر في المعاني ويتأملها الله أمرنا بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن بعضه يصدق بعض وبعضه يبين بعض وهو مثاني. نعم. وقال أفلم يدبروا القول. وقال كتاب أنزلناه جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. نعم. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا ليدبروا آيات اللام هذه وش تدل عليه؟ هذه آية لام الأمر، الله يأمرنا بالتدبر، فمعنى ذلك أن إذا تركنا ذلك أننا المخالفون، كل إنسان آثم. نزل لهذا يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فإذا لم يتذكر الإنسان بهذا يذكره ويتعظ به ويتدبره وقد خالف الأمر. نعم. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم. وهذا أيضا من ما يعيب الله جل وعلا به على هؤلاء، فهم خالفوا أمر الله. أفلا يتدبرون القرآن، القرآن يعني يأمرنا بتدبره وإحنا لا نستطيع أن نفهم، لا يمكن، لأن هذا ميسور، وقد قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل المفسرون سهلنا طلب العلم لمن يريده، فهل من طالب علم فيعان على ذلك. نعم. فأمر بتدبر الكتاب كله. نعم. فإذن ما ليس فيه شيء لا يفهم، لما أمرنا بتدبره كله ليس فيه شيء ما يفهم، كما يقولون إن آيات الصفات مشكلة، من الأمور المشكلة التي ينبغي ألا نقف عندها ونكلها إلى رب العالمين. نعم. وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو نعم، إذا كان هذا هو الوقف اللازم بمعنى ذلك أن التأويل المقصود به الحقيقة، حقيقة الأمور التي يخبر عنها لا يعلمها إلا الله، فحقيقة ما في الجنة ما يعلمه إلا الله حتى يدخلها الإنسان، وحقيقة ما في النار كذلك، وحقيقة الحشر والصراط وغيرها لا يعلمها إلا الله حتى يعيشها الإنسان. هذا يعني أن هذا التأويل، وهذا يدل عليه قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فهذا تأويله يعني حقائق الأمور التي يخبر عنها. أما إذا كان الوقف على قوله والراسخون في العلم، يعني هذا قول آخر، الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فمعنى ذلك أن العلماء يعلمون تأويله، وهذه كانت قراءة ابن عباس، ويقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فيكون المعنى على هذا التفسير، تفسيره تأويله تفسيره. ومعلوم أن كتاب الله جل وعلا بعضه يفسر بعضا، ولكن قد يكون فيه شيء يشكل على بعض الناس، فإذا أرجعه إلى المحكم في الكتاب لا زال هذا الاشتباه، فيكون مثلا التشابه أمر نسبي، ومعنى أمر نسبي أنه قد يكون متشابها عند أناس غير متشابه عند آخرين، على هذا كلا القولين حق، هذا وهذا. نعم. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. يعني هذه الأمور الأربعة مقصوده تفسير تعرفه العرب، لأن الذي يعرف اللغة يعرف هذا التفسير، كل من عرف اللغة العربية عرف هذا التفسير. أما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته كقوله اعبدوا الله، أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، وكذلك الحج والزكاة وغيرها الواجبات التي أمر الله بها، هذه لا يجوز أن أحدا يجهله، على كل أحد، كل مسلم يجب أن يعلمه. أما التفسير الذي لا يعلمه العلماء فهو المعاني الدقيقة التي يعني دل عليها كلام الله جل وعلا، فهذه يرجع فيها إلى العلماء. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو الحقائق، حقائق الأشياء والأمور التي يخبر عنها في المستقبل لا يعلمها إلا الله. نعم. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. ولا منافاة بين القولين. قال: أسأله عن تفسيرها وفيما نزلت وفيما نزل. وابن عباس هو حبر الأمة، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يعلمه التأويل، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فكان مرجع، كان مرجعا لمن يريد طلب العلم. فلهذا مجاهد لازمه وعرض عليه المصحف عدة مرات، ولذلك كان البخاري يختار قول مجاهد في التفسير لهذا الأمر، تجده يتبنى قول مجاهد في تفسيره في صحيح. نعم. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. نعم، هو التأويل يعني معنى يعني صحيحا ومعنى باطل. فمعنى الصحيح أن التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء وحقائق الشيء، منه قول يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي، لما سجد له أبواه وأخوته، لأنه رؤيته أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، فكان عبارة عن 11 كوكب أخوته، الشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه، لما سجدوا له قال: هذا تأويل رؤيا، يعني هذه حقيقتها التي أخبرنا الله بها. وأما القسم الثاني فهو التفسير، من قول ابن جرير في تفسير القول في تأويل قوله كذا وكذا، وهذا مشهور. أما المعنى الثالث معنى مصطلح مستحدث، وهو صرف اللفظ عما يدل عليه ظاهره إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل. هذا الذي يقول به المتأخرون، وهو مقصودهم إذا قالوا بالتأويل، أنه يصرف اللفظ عما دل عليه إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل آخر. ثم الدليل الآخر إن كان دليل شرعي فلا بأس به، يقبل، أما إذا كان غير ذلك فلا يقبل. وهم يجعلون الدليل العقل، فكيف العقل يحكم على كتاب الله وسنة رسوله؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.